بوقي بريه سيرك انا غاك نسخو واتي بوقي قواني سيرك انا غاك نسخو عارض قلنا يا رب نبقى غرات جلوم يا رزق الصديقي وش Thank you.